بأنهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الذين ظلموا من Oh, yeah. يَا والله.